هام الفؤاد بحب غير متهم، قد زاده بعده فيضا من الألم. ترن العيون لكي تحظى برؤيتكم، يا سيدي جد على الولهان بالكرم. صدق.